وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما وقوم نوح من قبل وقوم نوح وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى وأنه أهلك عادا الأولى وأنه هو رب الشرك